بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، هذا هو الدرس العاشر مع إخواننا في جمعية الحكمة في مادة النحو. وأول ما نبدأ بالسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الدرس الماضي تكلمنا على ربا، وذكرنا أنها حرف جر شبيه بالزائد، وأنه لا تعلق له، وأن فيها لغات كثيرة. وذكرنا أيضا أن عملها مرتبط بشروط لا بد منها، وذكرنا أمثلة التقليل وأمثلة التكثير. ثم ذكرنا أيضا أن رب فيها إعرابات كثيرة متنوعة، وذكرنا ماذا ذكرنا؟ وقفنا على أنفع وأشمل وأعم في ماذا؟ وأصدق علامات الاسم، علامات الاسم. طيب، واليوم نقف مع قول المصنف رحمه الله تعالى: والتنوين ودخول الألف واللام. والتنوين ودخول الألف واللام. قال المصنف رحمه الله: والتنوين ودخول الألف واللام. لماذا قال والتنوين ودخول الألف واللام؟ ليبين أن للاسم علامات كثيرة، أشهرها خمسة. أن للاسم علامات كثيرة، وهي خمس علامات. السؤال: إلى كم قسم العلماء هذه العلامات؟ الجواب: قسم العلماء هذه العلامات إلى قسمين. قسم خاص، أو نقول قسم لفظي، وقسم معنوي. قسم لفظي وقسم معنوي. إذن فعلامات الاسم على اختلاف فيما سبق، علامات الخمس تنقسم إلى قسمين: علامات لفظية وعلامات معنوية. من يذكر لنا العلامات اللفظية؟ من يذكر لنا العلامات اللفظية؟ بل يذكر لنا العلامة الأولى. العلامة الأولى، العلامة الأولى الجر بالكسرات التي يحدثها عامل الجر مطلقا. الجر بالكسرة التي يحدثها عامل الجر مطلقا. وفهموا قولي مطلقا ماذا نعني بقولنا مطلقا؟ يعني أن الجر سواء كان بالحرف أو كان بالمضاف أو كان بالتبعية أو كان بالمجاورة أو كان بالتوهم. والمجاورة والتوهم أرجعنا الكلام عليهما إلى المرحلة القادمة إن شاء الله، وهي المرحلة الثانية. إذن فلا بد الكسرة التي يحدثها عامل الجر مطلقا، إما أن يكون بالحرف أو بالمضاف أو بالتبعية أو بالمجاورة أو بالتوهم فالجر بالكسر هذه علامة ماذا؟ لفظية ولا معنوية؟ هذه علامة لفظية. ما هو مثال ذلك؟ يعني اذكروا لي مثالا للمجرور بالحرف. مررت بزيد. طيب كما قال أخونا مررت بزيد، فزيد اسم، لماذا؟ يعرف بعلامة فيه. ما هي العلامة؟ العلامة في آخره وهي الكسرة. من الذي أحدث الكسرة؟ عامل الجر. ما هو عامل الجر هنا؟ الباء. الباء. وسبق أن ذكرنا أن الثلاثة، العوامل الثلاثة مجموعة في البسملة، بسم الله الرحمن الرحيم. فاسمي مجرور بماذا؟ بالباء. والله مجرور بماذا؟ بالمضاف. والرحمن الرحيم مجرور بماذا؟ بالتبعية. بالتبعية. فهذه الثلاثة مجموعة في ماذا؟ في البسملة. في البسملة. هذه إذن العلامة الأولى اللفظية. ما هي العلامة الثانية وهي لفظية أيضا؟ العلامة اللفظية الثانية النداء. العلامة الثانية النداء. وما معنى النداء؟ وما معنى قولنا النداء علامة لفظية؟ أي كون الكلمة مناداة عليها ومطلوبة بماذا؟ بحرف من حروف النداء. بحرف من حروف النداء مطلقا. إيش معنى مطلقا؟ سواء كان النداء بحرف يا أو أي أو وا أو آ، يعني سواء كان للبعيد أو كان لي في حكم البعيد أو كان للقريب أو كان للندبة أو كان للندبة، ولكل نوع حرف يخصه. ولذلك أشار إلى هذا ابن مالك، لأن النداء معناه إيش معنى النداء؟ النداء طلب الإقبال، طلب الإقبال بياء أو إحدى أخواتها، طلب الإقبال بياء أو بإحدى أخواتها. وهذه الحروف حروف النداء نابت مناب الفعل، فإذا قلت يا زيد كأنك قلت أدعو زيدا، كأنك قلت أدعو زيدا. ولذلك ابن مالك ماذا قال؟ قال وللمنادى النائي، النائي إيش معنى النائي؟ البعيد، أو ما هو في حكم البعيد، إذا كان واحد معك ولكنه ساهي غافل فتقول له يا عثمان، كأنك تنبهه وهو معك قريب منك، فإذا معنى أنك تنبهه، كأنك تقول له استيقظ ما بك يا عثمان. ولذلك قال ابن مالك وللمنادى النائي، النائي بمعنى البعيد، أو كالنائي يعني في حكم البعيد، هو معك لكنه في حكم البعيد، إنه مشغول بشيء آخر. وللمنادى النائي أو كالنائي يا يستعمل له يا البعيد واللي هو في حكم البعيد، ما هو الحرف الذي نستعمل؟ يا. وللمناد النائي أو كالنائي يا. وأي وآكذا أيا ثم هيا. ولكن للداني والقارن ماذا نستعمل؟ هذه الحروف نستعملها في البعيد أو من كان في حكم إيش؟ البعيد. إذا كان واحد مثلا يؤخر الصلاة عن وقتها تقول له يا رجل الأذان، يا رجل هو معك، يا فلان الأذان، يا فلان الدرس. وهذا معناه وللمناد النائي أو كنائية. وأي وآكذا آيا ثم هيا. والهمز للداني، الهمز للقريب عثمان إذا كان قريبا. وما إذا كان للندبة؟ ووا لمن ندب، ووا لمن ندب. فهذا التفصيل الذي ذكره ابن مالك تفصيل قيم. هذه العلامة إيش؟ الثانية من العلامات اللفظية. الأولى ما هي؟ الجر الكسرة التي يحدثها العامل مطلقا. العلامة الثانية النداء. العلامة الثالثة ما هي؟ ال أو على حد تعبير المصنف ودخول الألف واللام، وهذه التي سيأتي الكلام عليها سواء كانت معرفة أو زائدة ونحوهما، سواء كانت معرفة أو زائدة. معرف رجل ادخلت عليه ال، نمط نكرة، رجل نكرة، فرس نكرة، أردت تعريفه ماذا تقول؟ الرجل، النمط، الفرس. الحرف تعرف أو اللام فقط، فنمط عرفت قل فيه النمط، قل فيه النمط. النكرة اسم، اسم جنس شائع في كل أفراد جنسه، لا يختص به واحد دون آخر كما سيأتي إن شاء الله في كلام المصنف. ها؟ فإذا نقول ماذا؟ ال. العلامة كم؟ العلامة الثالثة. وطبعا هذا إن شاء الله سيأتي. فالمصنف قال ودخول الألف واللام، ونحن قلنا يجوز أن تقول آل. هناك سؤال، هل الألف واللام تكون علامة للإسم مطلقا أم لا بد فيها من شرط؟ آل أو الألف واللام، هل تكون علامة للإسم مطلقا أم لا بد فيها من شرط وقيد؟ لا بد من شرط. الجواب لا بد من شرط، تكون علامة للإسم بشرط واحد، تكون علامة للإسم بشرط واحد. ما هو هذا الشرط؟ ركزوا معي جيدا حتى نقول هذه آل تكون علامة لماذا؟ للإسم. ما هو هذا الشرط؟ ألا تكون من بنية الكلمة، ألا تكون من بنية الكلمة. أما إذا كانت من بنية الكلمة فلا تكون ماذا؟ علامة. فلا تكون علامة. مثلا رجل أدخلت عليه آل، هل آل هذه من بنية الكلمة؟ الجواب لا. فرس أدخلت عليه آل، هل هذه آل من بنية الكلمة؟ لا. أعطوني مثالا إذا كانت آل من بنية الكلمة. مثلا قوله تعالى ألقى في الأرض، ألقى، ألقى في الأرض، ألقى إلقاء كما تدخل على الفعل تدخل على الاسم، فلا يمكن أن تكون معرفة. وكذلك قوله تعالى ألهاكم، ألهاكم، أل هذه من بنية الكلمة ولا ليست من بنية الكلمة؟ هذه من بنية الكلمة، هذه من بنية الكلمة، لكننا إذا حذفناها يصبح الفعل اسم فعل يتغير. ألهاكم، احذف ألهاكم، هاكم بمعنى خذوا. لا، إذن فهذه إيش هي؟ من بنية الكلمة، فهذه لا يمكن أن تكون معرفة ولا يمكن أن تكون علانة للإسم. لماذا؟ لأنها كما تكون في الإسم تكون في الفعل. أعطيني مثالا يعني في الإسم. في الإسم قوله تعالى ألد الخصام، ألد الخصام، هذه ألد الخصام، ألد، ألف ألد أصلية؟ الجواب نعم أصلية. هل يعرف بها الاسم؟ لا يعرف بها الاسم، لا يمكن أن يعرف بها الاسم. لماذا؟ لأن هذه أل تثبت مع الفعل كما تثبت مع الاسم، تثبت مع الفعل كما تثبت مع الاسم. وسيأتي إن شاء الله مزيد تفصيل في هذا عندما نصل إلى قول المصنف ودخول الألف واللام. فهمنا هذا؟ إذن العلامة الأولى الكسر بماذا؟ الجر بحرف من حروف الجر أو بعامل من عوامل الجر. العلامة الثانية ما هي؟ ها؟ النداء، النداء، النداء سواء كان للبعيد أو في حكم البعيد أو للقريب أو للندبة. الندبة ورأسة، ماذا يستعمل في الندبة؟ الواو، الواو للندبة، هذا الياء للنداء. وللقريب الواو، عفوا، وللقريب آه، وللندبة واو. وللمنادى النائي أو كالنائية، وأي وآكذا أيا ثم هيا، والهمز للداني ووالما ندب. طيب ماذا آخر؟ قلنا آخر أل أو الألف واللام. ماذا اشترطنا في أل هذه لتكون معرفة أو علامة للإسم؟ ألا تكون من بنية الكلمة. أما إذا كانت من بنية الكلمة فلا يمكن أن تكون معرفة. لماذا؟ لأنها كما تدخل على الاسم تدخل على الفعل، ونحن نريد شيئا خاصا بالاسم نعرف بها الاسم. مفهوم هذا؟ إذن كم علامة ذكرنا الآن؟ ثلاثة أم أربعة؟ العلامة الأولى ما هي؟ أي نعم، العلامة الثانية ما هي؟ النداء. العلامة الثالثة ما هي؟ العلامة الرابعة التنوين. التنوين بأنواعه، من علامات الاسم اللفظية التنوين بأنواعه. طبعا عندما نقول بأنواعه سيأتي الكلام على التنوين، أن هناك من قال التنوين 11 نوعا، يعني كتنوين التنكير، تنوين التمكين، تنوين العوض، تنوين المقابلة، تنوين الاضطرار، تنوين التناسب، تنوين الغالي، تنوين، هذا كله سيأتي إن شاء الله. لكن الذي يهمنا أنواعا أربعة. فالشاهد عندنا الآن وهذا سيأتي أن العلامة الرابعة ما هي؟ التنوين. يعني عدها بسرعة، علامة الأولى لفظية ما هي؟ الجر بعامل عوامل الجر. العلامة الثانية اللفظية ما هي؟ النداء. العلامة اللفظية الثالثة ما هي؟ أل. العلامة ماذا يشترط في أل؟ أن تكون من بنية الكلمة. أما إذا لم تكن من بنية الكلمة فلا دخل لها معنا. طيب العلامة الرابعة ما هي؟ التنوين. هذه العلامات الأربع هل هي لفظية أم معنوية؟ هذه لفظية. إذن ما هي العلامة الخامسة وهي علامة معنوية للإسم؟ هي ذكرنا الآن أربعة، إن قلنا المجموع خمسة، وقسمها العلماء إلى قسمين، أربعة لفظية وواحدة معنوية. أربعة لفظية، الجر بالكسرة التي يحدثها عامل الجر بأنواعه الثلاثة أو الخمسة، النداء، المعرفة، والتنوين. والتنوين هذه كم؟ هذه أربعة. والمعنوية واحدة، ما هي؟ الإسناد إليه. الإسناد إليه، الإسناد إليه، أو كما يقولون الإضافة أو يقولون النسبة. الآن أنتم قولوا الإسناد إليه، الإسناد إليه، الإسناد إليه. هناك من يسميه إيش؟ الإضافة. هناك من يسميه النسبة. طيب السؤال، ما المراد بالإسناد إليه هنا؟ يعني سبقا بينا المسند والمسند إليه والمحكوم والمحكوم عليه، ها؟ لكن قلنا المسند إليه هو الذي يكون دائما إيش؟ متى يكون ذاتا ومتى يكون صفة؟ فذكرنا لكم ضابطا. لكن ما المراد بالمسند إليه هنا؟ المراد به هنا أن تنسب إلى الاسم حكما تحصل به الفائدة. أن تنسب إلى الاسم حكما تحصل به الفائدة، هذا ضابط إيش؟ هذا ضابط من؟ الإسناد إليه. ما هو ضابطها أو ضابطه؟ أن تنسب إلى الاسم حكما تحصل به الفائدة، بأن يكون ذاتا، بأن يكون ذاتا، يعني مبتدأ أو فاعلا إلى آخره، أن يكون مبتدأ أو فاعلا، وأنواع أخرى سبقت لكم. فهم هذا؟ كاسم نواسخ، كان إذن قلنا ماذا؟ ما هو المراد بالإسناد هنا؟ أن تنسب إلى الاسم حكما تحصل به الفائدة بأن يكون ذاتا، ذاتا، وذلك إذا كان مبتدأ أو فاعلا. زيد قائم، أين الذات هنا؟ زيد. ضرب زيد، جاء زيد، أين الذات هنا؟ هو الذات زيد. فهم؟ إذن باختصار علامات الاسم خمسة، علامات الاسم خمسة، وهذه الخمسة تنقسم إلى قسمين، لفظية ومعنوية، أربعة لفظية وواحدة معنوية، وهذه المعنوية هي الإسناد إليه. طيب هنا السؤال، ما هي أنفع علامات من علامات الاسم من هذه الخمسة؟ عندنا علامات للاسم كم؟ خمسة. ما هي أنفع علامات الاسم من هذه الخمسة المذكورة؟ فهمتم السؤال؟ ما هي أنفع علامات الاسم من هذه الخمسة المذكورة؟ لا، نعم أحسنت، المعنوية. المعنوية هي أنفع وأصدق وأشمل علامات الاسم من هذه الأربع المذكورة، وهي الخامسة المعنوية. ولذلك ابن هشام قال: وبها استدل على اسمية التاء في ضربت. وبها استدل على اسمية التاء في ضربت. فإذا قلت ضربت تو، تو هذه تو، هل تقبل علامة الاسم؟ عثمان، تو تقبل آل؟ لا تقبل آل. يمكن أن تقول التو؟ لا يمكن. ممكن أن تدخل عليه حرف جر من تو؟ لا يمكن. إذن ما هي أنفع علامة؟ وكيف نستدل على اسمية تو في قولنا ضربت؟ بماذا؟ بماذا نستدل؟ يعني علامات الأربعة التي سبقت، هل ممكن أن تقبلها التاء تو، تو ضمير تو، من ضربت أو من حفظت أو من قرأت؟ الجواب لا، الجواب لا، ولا غيرها، لا تقبل لا من ولا غير، ولا تقبل غيرها من العلامات التي تذكر للإسم. لماذا؟ إلا الحديث عنها فقط. شنو هو الحديث عنها؟ صحة الإسناد إليها، صحة الإسناد إليها، هذا هو أنفع علامات الاسم. طيب إذا قيل لك تو من ضربت، هل هي اسم أم فعل؟ تقول اسم. يقول لك طيب ما هي علامات الاسم؟ تقول هو الاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام. يقول لك هذه تو، ركز معي سؤال، يقول لك هذه لا تقبل هذه العلامات، والاسم يعرف بالخفض، هل تو من ضربت تقبل الخفض؟ لا. والتنوين، هل تقبل التنوين؟ لا. هل تقبل آل؟ لا. إذن كيف قلت بأنها اسم؟ بماذا تستدل على اسميتها؟ لماذا يستدل؟ بالإسناد، بالإسناد. سهيل، صحة الإسناد إليها، يستدل بها على صحة الإسناد إليها، أو الحديث عنها كما يقول، الحديث عنها. كيف الحديث عنها؟ يعني صحة الإسناد إليها. ضربت، ضربت يعني أسندت ماذا؟ فعلا لنفسك ضربت. فإذا كونك أسندت ماذا؟ الضرب لنفسك، هذا دليل على أنها دليل على اسميتها. إذن بماذا عرفنا أو استدللنا على اسميتها؟ بماذا؟ بالإسناد. بالإسناد. السؤال: لماذا قلنا بأن الإسناد أنفع وأشمل؟ لماذا؟ أشمل علامة للإسم، هي العلامة المعنوية. ما هي؟ وهي الإسناد. لماذا؟ لماذا قلنا إن الإسناد أشمل وأنفع علامات للإسم، ومع أنها علامة معنوية؟ لماذا قلنا هذا؟ لماذا؟ من يقول الجواب؟ لأنها أوضحت إسمية الضمائر، أوضحت لنا إسمية الضمائر، فلولا الإسناد ما عرفنا إسمية الضمائر، لولا الإسناد ما عرفنا إسمية الضمائر وما شابهها مما لا تدخل عليه علامات الخمس، ها؟ كما سيأتي إن شاء الله. الآن ركزوا معي على الضمائر. ضمائر، الضمير من الأسماء أليس كذلك؟ بلى، الضمائر أسماء. فبماذا عرفنا بأنها أسماء؟ عرفنا بأنها أسماء لماذا؟ بعلامة معنوية، وعلامة معنوية أفضل وأشمل من ماذا؟ من العلامات اللفظية. لماذا؟ لأنها أوضحت إسمية الضمائر، أوضحت إسمية الضمائر. مفهوم هذا؟ طيب، عندما نقول أوضحت إسمية الضمائر يعني وما شابهها مما لا تدخل عليه باقي العلامات المعروفة في الاسم. مفهوم؟ طيب، أنا أسأل سؤال: إذا وجدنا اسما، وجدنا اسما لا يقبل علامات الاسم، أو نقول لا يقبل العلامة المعنوية، لا يقبل العلامة المعنوية وهي الإسناد، الإسناد إليه، ها؟ ما هي العلامة المعنوية؟ الإسناد إليه. فإذا وجدنا مثلا، وجدنا اسما لا يقبل العلامة المعنوية، لا يقبل الإسناد إليه، ماذا نفعل؟ كيف نعتبره اسما؟ كيف تعتبره اسما وهو لم يقبل لك العلامة المعنوية، بلها أن يقبل لك العلامة اللفظية؟ لماذا نفعل؟ أولا نعتبر الإسناد إلى ما هو بمعناه، نعتبر الإسناد إلى ما هو بمعناه. كيف نعتبر الإسناد إلى ما هو بمعناه؟ أعطيني مثال. ما هو مثال الاسم الذي لا يقبل الإسناد بلفظه، لا يقبل الإسناد بلفظه ولكنه يقبله بماذا؟ بمعنى. هذا معنى، لا يقبل الإسناد بماذا؟ بلفظه، لكن يقبله بمعنى. أعطيني مثال اسم الذي لا يقبل الإسناد بلفظه ويقبله بمعنى. عثمان، اسم لا يقبل الإسناد إليه بلفظه ويقبله بماذا؟ بمعنى. عند اسم ولا فعل؟ اسم. طيب، لا يقبل علامة العلامة المعنوية، لا يقبل الإسناد بلفظه، ماذا نقول هنا؟ هل يقبل الإسناد بلفظه؟ لا، لا يقبل الإسناد بلفظه، أي هنا نعتبر الإسناد إلى ماذا؟ إلى ما هو بمعنى. شنو معنى؟ معنى عند، عند المكان، المكان. فإذا المكان يقبل الإسناد، لكن عند هنا قبلت الإسناد باللفظ أم بالمعنى؟ بالمعنى. أما المكان يقبل الإسناد إليها، المكان يقبل الإسناد، فلذلك تصدق الإسمية عليها. فهمتم الآن؟ أعيد، عندنا بعض الأسماء أو بعض الكلمات أو بعض الألفاظ لا تقبل علامة، علامة ماذا؟ من علامات الاسم المعنوية وهي الإسناد إليه. فهنا ماذا نعتبر؟ نعتبر الإسناد إليها بماذا؟ بمعناه لا بلفظه. هذا كالأسماء المنكرة التي لا تقبل علامة أل ولكن تقبل، تقع موقع ما يقبلها. فعند لم تقبل علامة إيش؟ ركز معي، عند لم تقبل علامة ماذا؟ علامة الاسم المعنوية. ما هي علامة الاسم المعنوية؟ الإسناد إليه، الإسناد إليه. ولكن تقع موقع ما يقبلها عند إيش معنى عند المكان. إذن قبلته المكان يقبله. الجواب نعم. فلهذا استدللنا على اسمية عند لكون ماذا؟ لكون معناه يقبل إيش؟ يقبل الإسناد إليه. هذا كما قلنا في النكرات. ذو ابن مالك ماذا قال؟ نكرة قبل آل أو واقع موقع ما قد ذكر. مثلا ذو أدخل آل على ذو أدخل عليها آل ها؟ يمكن الذو. طيب إذن هي ما معنى ذو؟ اذكر لي معنى ذو إذا كان طبعا من أسماء الخمسة لأن تكون ذو بمعنى الموصولة الطائية. ذو عند طيء شهر. طيب ذو ما معناها إذا كانت من أسماء الخمسة؟ جاء ذو مال. ما معنى ذو مال؟ صاحب. صاحب. وإن كان ذو عسرة. وإن كان ذو عسرة يعني صاحب. فإذا ذو لم تقبل علامة ماذا؟ علامة المعرفة ولكنها وقعت موقع ما يقبلها. فذو معنى إيش؟ صاحب. الصاحب يقبل آل ولا لا؟ يقبلها. إذن قبلها بلفظها ولا وقع موقع ما يقبلها؟ وقع. فهمت عثمان؟ وقع موقع ما يقبلها. فذو إذا قيل لك أدخل آل على ذو قل لا لا تقبل لكن نشرح ذو أولا ما معناها ثم ندخل عليها آل. ولهذا قال ابن مالك نكرة قبل آل مؤثرة أو واقع موقع ما قد ذكر. فتقول ذو مال أي صاحب مال. فماذا تقول؟ الصاحب. الصاحب بالجر. الصاحب. فقبل ماذا؟ آل. طيب هل يلزم ركزوا على هذا السؤال هل يلزم اجتماع كل هذه العلامات السابقة في الاسم ليدل على اسمية الكلمة وتعريفها أم لا يلزم؟ فهمتم السؤال؟ هل يلزم اجتماع كل هذه العلامات هل يلزم اجتماع كل هذه العلامات الخمس التي ذكرنا في الكلمة لماذا؟ لتصبح اسما ولتصبح أيضا ماذا؟ معرفة. هل يلزم ولا لا يلزم؟ هل يلزم؟ لا يلزم ذلك. ليس بلازم أن تجتمع هذه العلامات حتى تدل على اسمية الكلمة بل بعضها كاف في ذلك في إثبات اسميتها في إثبات اسميتها. مفهوم هذا؟ طيب مثلا سواء كانت تنوين أو آل أو شيء من هذا القبيل. طيب ما هو المثال على ذلك؟ من يذكر منكم مثال؟ طبعا أنتم تعلمون أن هناك أمثلة كثيرة فذكرنا لكم كلمة صاحب قلنا صاحب نكرة لأنها نونت هذا التنوين تنوين نكرة ودخل عليها حرف جر كافي أو دخل عليها حرف نداء كافي أو دخل عليه آل كافي سواء كانت مبتدأ أو كانت فاعلا إلى آخره كافي لا يحتاج إلى أن تجتمع ماذا. ولذلك سيأتي إن شاء الله الحكمة لماذا المصنف رحمه الله عطف هذه العلامات بالواو فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام وحروف الخفض وهي مين وإلى وعن وعلى كلها بالواو. لماذا سيأتي إن شاء الله لماذا لم يفعل ذلك هكذا جزافا. طيب مثلا التاء من حفظت التاء من حفظت أو من أكلت أو من ضربت اسم هذه اسم التاء لماذا اسم لأنه ضمير لأنه فاعل ولكنه لا يقبل من علامات الاسم إلا علامة واحدة وهي معنوية، العلامة المعنوية، وهي شيء الإسناد إليه أو النسبة أو الحديث عنه فقط، لا يقبل علامة أخرى. طبعا هذه علامات الاسم الخمسة ذكرناها إجمالا وقسمناها إلى قسمين، هناك من جعلها ثلاثة، جعل علامة الاسم كلها قالوا هي ثلاثة، اثنتان منها لفظية وواحدة معنوية. فالأولى اللفظية هي التي تلحق أول الاسم، أن هناك ما يلحق أول الاسم وهي الألف واللام، والحالة الثانية تلحق آخر الاسم. ما هي التي تلحق آخر الاسم؟ يعني طبعا التنوين، التنوين، فإذا قلت زيد وصه ورجل وحينئذ ومسلمات، هذه أمثلة، هذه أمثلة كلها وما أشبهها، هذه ما ماذا نقول فيها؟ نقول فيها أسماء. لماذا نقول فيها أسماء؟ لوجود التنوين في آخرها، لوجود التنوين في آخرها. إذن علامات من قال بأنها ثلاثة، الأولى ما أين تقع؟ في أول الاسم، ما هي؟ ال أو الألف واللام. ثانية تقع في آخر الاسم، ما هي؟ التنوين. الثالثة علامة معنوية، ما هي؟ وهي الحديث عنه، عن ماذا؟ عن الاسم، عن اسم، هو اللي كنسميه ايش؟ كنسميه الإسناد إليه، وكنسميه النسبة. فإذا قلت مثلا قام زيد، قام زيد، زيد هنا اسم ولا فعل؟ اسم. طيب إذا سئل كيف عرفت أن زيد، أن زيد هنا اسم، كيف عرفت؟ قام زيد، ها؟ عرفناه اسما لأننا حدثنا عنه بالقيام. نعم، عرفناه اسما لأننا حدثنا عنه بماذا؟ بالقيام. قام زيد عرفناه اسم لماذا عاصم؟ لأننا حدثنا عنه بالقيام. وهذه علامات الاسم باختصار. الآن نأتي إلى التفصيل، كالعادة دائما نقول على أن العلماء يذكرون الشيء إجمالا ليتفرغوا إلى ما الكلام فيه تفصيلا، هذا في الغالب طبعا، وربما عكسوا القضية. طيب الآن عندنا مع العلامة إيش؟ اللفظية وهو التنوين. ما هو التنوين لغة؟ ما هو التنوين لغة؟ الجواب، التنوين في الأصل، التنوين مصدر، تقول نون ينون تنوينا، تقول نون ينون تنوينا إذا نونت الكلمة. وما معنى نونت الكلمة؟ أي جعلت التنوين في آخرها، في آخرها. إذن هو مصدر، طبعا المصدر معنى من المعاني، والمراد به التنوين في اللغة معناه التصويت. التنوين لغة ما معناه؟ التصويت. ومنه نون صوت الطير، نون الطير إذا صوت، نون الطير إذا صوت بالصاد. طبعا التنوين معناه لغة ماذا؟ ماذا معنى التنوين لغة عثمان؟ التصويت، التصويت، مفهوم؟ طيب ما هو التنوين اصطلاحا؟ طبعا هناك تعارف كثيرة، أنا لا أريد أن أدخل في تفاصيل النحات في التعريف ولا في المخرجات التي ذكروا، أن هذا ربما إن شاء الله في المرحلة الثانية، هذه مرحلة أولى نحاول من باب أشار فأشار فقط. قالوا في التنوين نون ساكنة، بعضهم قال زائدة، زاد زائدة، زاد زائدة، أو زاد زائدة إذا أردت أن تعرب، نون ساكنة زائدة تتبع آخر الاسم، وبعضهم قال تلحق آخر الاسم في اللفظ وتفارقه في الخط استغناء عنها بتكرار الشكلة عند الضبط بالقلم. نون زيد زيد نون، لاحظ التنوين هنا، نون ساكنة زائدة، هذه المنقول زيد النون ساكنة زائدة في آخر الاسم، طبعا احتراز من أول الاسم من وسط الاسم، هذه مخرجات قلنا يعني عرضنا عنها إن شاء الله في المرحلة أخرى. نون ساكنة زائدة تلحق آخر الاسم في اللفظ فقط وتفارقه في الخط في اللفظ. طبعا سؤال، عندما تكتب زيد زيد هل تكتب النون؟ لماذا؟ تستغني عنها بماذا؟ بتكرار الشكلة، بتكرار الشكلة عند الضبط بالقلم. ولاحظوا معي زيد فيه ضمة وفيه شكلة أخرى وتسمى التنوين. أين التنوين؟ الحركة الكبرى أم الصغرى؟ الكبرى. وأنت ماذا قلت؟ التنوين زيد ضمة كبيرة ثم أخرى صغيرة. الجواب الصغرى، هذه الصغرى هي التنوين، أما الأولى تسمى ضمة. ولهذا قالوا نون زائدة تلحق آخر الاسم في اللفظ وتفارقه في الخط استغناء عنها بتكرار الشكلة عند الضبط بالقلم. لاحظت صهيب؟ تعريف واضح؟ في إشكال؟ ها؟ من يعيد التعريف؟ نون ساكنة زائدة تلحق آخر الاسم في اللفظ وتفارقه في الخط، بعضهم يزيد لغير توكيد استغناء عنها، لغير توكيد يزيد لغير توكيد استغناء. لماذا قالوا لغير توكيد؟ باش يخرجوا قول الله عز وجل لنسف عن، لنسف عن، لغير توكيد استغناء عنها بماذا؟ بتكرار الشكلة عند الضبط بالقلم. ومثلوا بماذا؟ قالوا نحو زيد، لاحظوا التمثيل، كل الشراح إلا قلة مثلوا بقولهم نحو زيد، وكل ما يوجد بعد نحو فإنه مجرور يا قارئ النحو، ولذلك نقول نحو زيد ورجل وصه ومسلمات وحينئذ. لاحظتم الأمثلة؟ فلهذا قالوا بأن المصنف تكلم على أنواع التنوين المشهورة الأربعة، فهذه أسماء، هذه التي الأمثلة التي ذكرنا أسماء. لماذا أسماء؟ لماذا قلنا أسماء؟ لوجود التنوين في آخرها. لاحظ لوجود التنوين في آخرها. قالوا زيد، قالوا رجل، قالوا ماذا آخر؟ صه، قالوا مسلمات، قالوا حينئذ. كم مثال ذكروا؟ خمسة أمثلة. من يذكر لي منكم؟ قالوا لا أربعة. نعم، زيد ورجل، زيد ورجل، هذا تنوين إيش؟ تنوين التمكين، ها واحد القسم. ثم مسلمات، تنوين المقابلة. ثم حينئذ، تنوين ماذا؟ تنوين العوض، تنوين العوض. فبالأمثلة أعطى لنا أن التنوين ينقسم إلى أربعة أقسام. طبعا عندما نقول أربعة أقسام يعني لا يعني أن هذه الأقسام هي الموجودة في النحو، فقد ذكر بعض العلماء أكثر من 11 من 11 نوعا، من 11 نوعا من أنواع التنوين. فذكروا مثلا من التنوين، من الأنواع، من أنواع التنوين ماذا ذكروا؟ تنوين الحكاية، وذكروا أيضا تنوين التناسب، وذكروا أيضا تنوين الترنم، وذكروا أيضا تنوين الاضطرار، حتى إن بعضهم جمع هذه الأنواع في بيتين، ولكن لا تشتغلوا بالبيتين الآن في هذه المرحلة. أقسام تنوينهم عشر عليك بها، أقسام تنوينهم عشر عليك بها، يعني احفظها خذها. عليك هنا اسم فعل، والفعل من أسمائه عليك. أي نعم، عليكم أنفسكم، إلزموا أنفسكم. ولهذا قال أقسام تنوينهم عشر عليك بها، فإن تقسيمها إن تقسيمها من خير ما حرز، يعني ما حرز الطالب. هذا يجوز إعراب آخر، ها قل بيت أقسام تنوينهم عشر عليك بها، فإن تقسيمها من خير ما حرز، فإن تقسيمها من خير ما مكن وعوض وقابل ولمنكر زد، مكن وعوض وقابل ولمنكر وزد، مكن وعوض وقابل ولمنكر زد، زد بدون واو، عيد مكن وعوض وقابل ولمنكر زد، رنم هذا الصدر زد، رنم الراء والنون والميم يعني تنوين الترنم، رنم أو احكي تنوين الحكاية، رنم أو احكي اضطرار غال وما همزا، يعني تنوين الغالي وتنوين المهموز. رنم أو احكي، ماذا آخر؟ اضطرار غال وما همزا. أنا ذكرت لكم هذا من باب التنبيه فقط، وإلا فهذا الكلام عليه إن شاء الله بتفصيل في المطولات، ولا سيما تطرق إليه كثير من شراح النحو، ولا سيما شراح الألفية كالخضري في حاشيته. ولكن الذي يهمنا الآن هنا، ما الذي يهمنا؟ المشهور، المشهور والمستعمل من أقسام التنوين. كم هي المشهورات؟ أربعة، حصلوها جيدا أو حاولوا أن أشرحها لكم بطريقة سهلة جدا. عندنا التنوين، أقسام التنوين المشهورة كم؟ أربعة، أربعة، يعني هذه مشهورة وهذه مستعملة وغيرها مستعملة، ولكن المستعمل بالكثرة ما هي؟ أربعة. لذلك الطالب في أول المرحلة ماذا يبدأ؟ يبدأ بالأربعة. ما هو الأول؟ التنوين الأول، القسم الأول، تنوين التمكين، تنوين التمكين. القسم الثاني تنوين التنكير، التنكير بالراء، التنكير. القسم الثالث تنوين العوض. القسم الرابع تنوين المقابلة. وكنا سمعنا بيتا من شيخنا الشيخ عياض رحمه الله تعالى مفردا جمع هذه الأقسام الأربعة. يلا أعيدها يذكر لكم بيت: تنوين التمكين، تنوين التنكير، تنوين العوض، تنوين المقابلة. يقول البيت: تنويننا، العاصي اكتب، تنويننا الذي بالأسماء حاري، تنويننا الذي بالأسماء حاري، يعني الحاري بمعنى حقيق وجدير. يلا قل الصدر: تنويننا الذي بالأسماء حاري، مكن وقابل عوضا ونكري، مكن وقابل عوضا ونكري. ما بك صعب؟ تنويننا الذي بالأسماء حري، حري يعني حري، مكن وقابل عوضا ونكري. كم نوع ذكرنا؟ أربعة. من يذكر البيت؟ صهيب كتبت البيت، ها قل: تنويننا الذي بالأسماء حري، مكن وقابل عوضا ومكري. مفهوم هذا؟ هذه أربعة. طيب سؤالي، لماذا سمي بتنوين التمكين؟ هذا هو الذي ينبغي أن تفهم، لماذا سمي بتنوين التمكين؟ ركز عاصم معي، لماذا سمي بتنوين التمكين؟ الجواب: سمي بذلك لشدة تمكنه. بماذا؟ لشدة تمكنه في الإسمية. لماذا سمي بتنوين التمكين؟ سؤال: سمي بذلك لماذا؟ لشدة تمكنه في الإسمية. لشدة تمكنه في الإسمية. لاحظت سؤال؟ يعني هذا التنوين لشدة تمكنه بالاسم قيل له ماذا؟ تنوين التمكين، لأنه متمكن من الاسم، فلذلك قيل له إيش؟ تنوين التمكين. فهمت؟ طيب، ما هو تعريف تنوين التمكين؟ ما هو تعريف تنوين التمكين؟ وهذه التعارف ينبغي أن يحفظها الطالب كما يحفظ الفاتحة، يعني نقصد أن تكون على طرف لسانه، وهو اللاحق للأسماء المعربة المنصرفة، وهي التي لم تشبه الحرف فتبنى ولا الفعل فتمنع من الصرف. يلا اكتب لنا التعريف. صهيب، ما هو تعريف التنوين التمكين؟ هو اللاحق، يلا بسرعة، هو اللاحق للأسماء المعربة، هو اللاحق للأسماء المعربة المنصرفة، هو اللاحق للأسماء المعربة المنصرفة، وهي التي لم تشبه الحرف فتبنى، لأن الاسم إذا أشبه الحرف يبنى كما سبق أن بينا لكم، شيء كالشبه الوضعي في اسمي جئتنا والمعنوي فيما توا في هنا، وكنيابة عن الفعل بلا تأثر وافتقار أسرة. لاحظتم؟ أتموا معي التعريف. هو اللاحق للأسماء المعربة المنصرفة، وهي التي لم تشبه الحرف فتبنى ولا الفعل فتمنع من الصرف. سؤال: كتبت، لماذا لا تكتب؟ اكتب. ها يلا، هي اللاحق، اكتب بسرعة، مكتوب. طيب أتمه. هو اللاحق للأسماء المعربة المنصرفة، وهي التي لم تشبه الحرف فتبنى ولا الفعل فتمنع من الصرف، ولا الفعل فتمنع من الصرف. طالب علم ينبغي أن يكون سريع الكتابة، أي واحد أراد أن يطلب العلم ينبغي أن يكون سريع الكتابة، سريع الفهم، سريع الحفظ، ولا يكون سريع الأحكام. ها؟ لكن للأسف يعني أصبحنا يعني في الكتابة ثقلاء، وفي الأحكام ما شاء الله صادرة لا تعوزنا الأحكام. على كل، قل: هي الأسماء، هي اللاحق للأسماء، أو هو اللاحق للأسماء المعربة المنصرفة، وهي التي لم تشبه الحرف فتبنى ولا الفعل فتمنع من الصرف، نحو زيد ورجل، نحو زيد ورجل. طيب أنا سؤالي، نحو زيد ورجل، أنا سؤالي هنا: لماذا قلنا في التعريف هو اللاحق للأسماء المعربة المنصرفة وهي التي لم تشبه الحرف فتبنى ولا الفعل فتمنع من الصرف؟ ماذا نفهم من التعريف؟ ماذا نفهم من التعريف؟ تعريف يعني أي تعريف؟ تعريف تنوين التمكين. ماذا قلنا؟ لاحظ، ركزوا معي، ركزوا معي في التعريف: هو اللاحق للأسماء المعربة المنصرفة، هذا قسم، وهي التي لم تشبه الحرف فتبنى، هذا قسم، ولا الفعل فتمنع من الصف، هذا قسم. كم قسم ذكر في التعريف؟ 3 أقسام. كأنه قسم الاسم إلى ماذا؟ إلى 3 أقسام. صوها يركز معي، قسم الاسم إلى 3 أقسام. قسم أشبه الحرف، فما حكمه؟ ما حكمه؟ البناء، يبنى. قسم أشبه الفعل، ما حكمه؟ المنع من الصرف، المنع من الصرف، لأنه قلنا فيمنع من الصرف. وقسم خالي من الشبه، ما حكمه؟ الإعراب والصرف. هو الأول، القسم الأول هو اللاحق، وركز معي سؤال، هو اللاحق للأسماء المعربة المنصرفة. هذا شمل قسم، هذا قسم معرب اللي هو خالي من ماذا؟ خالي من التشبيه، ولا يشبه أيضا الحرف ولا الفعل. فلو أشبه الحرف ما حكمه؟ البناء. ولو أشبه الفعل ما حكمه؟ المنع من الصرف. الصرف طبعا التنوين كما سيأتي إن شاء الله. لاحظتم في إشكال؟ هو اللاحق، وأعيد التعريف الآن وركزوا واستحضروا هذه الأنواع 3. هو اللاحق للأسماء المعربة المنصرفة، وهي التي لم تشبه الحرف فتبنى ولا الفعل فتمنع من الصرف، فتمنع من الصرف. طيب أنا سؤالي، قلنا نحو زيد ورجل، نحو زيد ورجل كلهم يمثلون، يمثلون بزيد ورجل. من يذكر منكم لماذا مثلوا بزيد ورجل ولم يكن هكذا كيفما اتفق؟ لما قالوا في التعريف، من يذكر التعريف كاملا؟ هو اللاحق للأسماء المعربة المنصرفة، وهي التي لم تشبه الحرف فتبنى ولا الفعل فتمنع من الصرف، ولا الفعل فتمنع من الصرف. ثم قال نحو زيد ورجل، نحو زيد ورجل هكذا. طيب لماذا مثل بزيد الرجل؟ لماذا قال نحو زيد ورجل؟ طبعا هذه الأقسام 3 استخرجناها من أين؟ استخرجنا هذه الأقسام 3 من التعريف. طيب صهيب، الاسم إذا أشبه الحرف ما حكمه؟ البناء. والفعل إذا، الاسم إذا أشبه الفعل ما حكمه؟ المنع من الصرف. وإذا خلي من الشبه؟ الإعراب. إذا خلي من الشبه الإعراب. من أين أخذنا هذا من من من من التعريف المبني؟ من أين مأخوذ؟ من قولنا وهي التي لم تشبه الحرف فتبنى. والاسم الذي لا ينصرف من أين مأخوذ؟ من قولنا والفعل فتمنع من الصرف. وأما المصروف فقال هو اللاحق الأسماء المعربة المنصرفة. سؤالي لماذا مثلوا بزيد ورجل؟ ركز معي عثمان، لماذا مثلوا بزيد ورجل؟ بزيد ورجل يعني مثلوا بزيد ورجل ليشيروا إلى أن تنوين التمكين كما يكون في المعارف يكون في النكرات، مش المعارف ديال الضرب ذا اللي يعلموا فيها عباد الله، لا ماشي غوانتنامو المعارف، لا التعريف. فزيد معرفة ورجل نكرة. فلما قال هو اللاحق للأسماء المعربة المنصرفة وهي التي لم تشبه الحرف فتبنى ولا الفعل فتمنع من الصرف نحو زيد ورجل، ماذا فهمنا؟ فهمنا أنه يريد أن يقول لنا إن هذا التنوين هو تنوين التمكين كما يكون في المعارف يكون في ماذا؟ في النكرات. مفهوم عاصم؟ مفهوم سؤال؟ طيب القسم الثاني ما هو؟ تنوين التنكير، تنوين التنكير. ما هو تعريف تنوين التنكير؟ ركزوا معي سؤال، ما هو تنوين التنكير؟ بسرعة اكتبوا التعريف، ما هو تعريف تنوين التنكير؟ الجواب هو اللاحق ما قلناش لكل الأسماء، لبعض الأسماء، هو اللاحق لبعض الأسماء المبنية فرقا بين معرفتها ونكرتها. وهذا دقيق جدا ومهم جدا افهمه. وقد أشرنا إلى شيء من ذلك في الدروس الماضية، هو اللاحق لبعض الأسماء، نعم صحيح، هو اللاحق لبعض الأسماء المبنية فرقا بين معرفتها ونكرتها، فرقا بين معرفتها ونكرتها، فما نون منها كان نكرة، وما لم ينون كيف كان؟ كان معرفة. لاحظتم هذا؟ طيب من يعيد السؤال؟ التعريف؟ هو لاحق لبعض الأسماء المبنية فرقا بين معرفتها ونكرتها، وما نون منها كان نكرة. طيب عاصم، هو اللاحق قل الأسماء فرقا فما نون منها وما لم ينون كان معرفة، وما لم ينون كان معرفة. أنت هو اللاحق كان معرفة. القاعدة المشهورة، ما هي القاعدة المشهورة؟ كل ما صح فيه التعريف والتنكير فهو اسم، كل ما صح فيه التعريف والتنكير فهو اسم، كما سيأتي إن شاء الله. طيب كتبتم التعريف كلكم؟ ها؟ كتبتم التعريف؟ قول التعريف. هو اللاحق لبعض الأسماء المبنية فما نون منها كان نكرة وما لم ينون. طيب بماذا مثلوا لتنوين التنكير؟ تنوين التنكير مثلنا له بالتعريف والتنكير، لكن تنوين التنكير بماذا مثلوا له؟ مثلوا له بما ذكر في التعريف. لاحظوا ماذا قلنا في التعريف؟ سؤال، هو اللاحق ماشي لكل الأسماء، لبعض الأسماء المبنية، ماشي الأسماء المعربة، الأسماء المبنية. مثلوا بصه وإيه وسبويه، ها؟ مثلوا بصه، صه، ركزوا معي جيدا في كلمة صه. فإذا قلنا، ركزوا معي، إذا قلنا صهي، إذا قلنا صهي بكسرة واحدة، معرفة ولا نكرة؟ معرفة. إذا قلنا صهيم نكرة. فلذلك عندما تقول، ركزوا، عندما تقول صهي معرفة، إيش معنى صهي؟ سكت على الكلام المعروف بيني وبينك وبينك. مثلا تصوروا أنكم تتكلمون على ما يهم الأمة، على شيء من هذا القبيل، ودخل جاسوس. فالجاسوس هذا طبعا مقدمية وغيره، غالبا يعني أميون، غير كيجمعوهم وصافي. فأنت شا تقول له؟ شا تقول له؟ تقول له صحي. معنى صحي هذا الكلام اللي كان بيني وبينك سكوت عليه، وإن شئت تتكلم بغيره. بالدرجة اللي كيقولوا مغاربة، غير الموضوع، غير الموضوع. والبلاغيون يقول أبخر بيننا، أبخر هو اللي تكون رائحته كريهة، أبخر معنى أنه أي نعم. فلذلك إذا قلت صحي، إيش معنى صحي؟ سكت على الكلام المعهود بيني وبينك، وإن شئت تتكلم بغيره. إذن هذا معرفة، معنى معرفة. إيش معنى معرفة هنا؟ الكلام المعروف بيني وبينك. لكن إذا قلت صهين، أنت قلت صهي معرفة، سكت عن الكلام بيني وبينك. لكن صهين معنى إيش؟ سكت عن كل كلام، فهو نكرة. إذا مثلا قال لك صهي، يعني عن الكلام المعروف بيني وبينك. لكن إذا كان يعلم أنك أنت تتكلم ولربما توقعه في المهالك، توقع نفسك وتوقعه في المهالك، فماذا يقول لك؟ سكت عن كل كلام. إيش معنى سكت عن كل كلام؟ أغلق، أغلق الشفتين، أطبق الشفتين لا تتكلم. لاحظتم؟ إذا قلنا صهي عند معنى، إذا قلنا صهين عند معنى. كذلك سهيل سيبويه، إذا قلنا سيبويه من غير تنوين، هذا إذا أردت بإمام سيبوي النحو الإمام، وهذا إمام، إذا سمعت في النحو قال الإمام ما المراد به؟ سيبوي أصبح عالما بماذا؟ بالغلبة، أصبح عالما بالغلبة. فإذا قلت في النحو أيضا جاء في الكتاب، ما المراد بالكتاب؟ كتاب سيبوي، أصبح عالما بماذا؟ بالغلبة. فإذا قلت سيبويه بكسرة، معرفة ولا نكرة؟ معرفة. سيبويه بكسرة واحدة من غير التنوين، من غير التنوين. طيب منعته من التنوين، إذا منعته من التنوين هو معرفة، ما المراد به؟ الإمام. شكون هو الإمام؟ سيبويه، إمام النحاة، إمام النحاة. متى نقول سيبويه؟ يعني إذا أردنا به إمام النحاة كيف نقول؟ سيبويه ولا سيبويه؟ ها؟ بكسرة واحدة ولا بكسرتين؟ واحدة. واحدة الآن معرفة ولا نكرة؟ معرفة. وإذا قلنا سيبويهم نكرة. إذا نونته فأنت أردت كل من اسمه سيبويه، من اسمه سيبويه، يعني لم تخصص شخصا بعينه، لم تخصص شخصا بعينه. لكن إذا قلت سيبويه وأردت به ماذا؟ أردت به إماما معينا وهو إمام النحاة. كذلك إذا قلت صهي أردت به ماذا؟ أردت بصاحبك سكوتا معينا تمنعه من هذا الكلام، يعني معين. لكن إذا نونته ماذا تريد منه؟ اسكت عن كل كلام، اسكت عن كل كلام. وكذلك إيهن، إيه. النبي عليه الصلاة والسلام كان مرة في السفر وكان يطلب من واحد أن يقول قصيدة ويستزيده ويقول له إيه أو إيه، فإذا قال إيه أردت الزيادة بماذا؟ أردت الزيادة من أي كلام. إذا قلت إيه بالتنوين، إيه أردت الزيادة من ماذا؟ من أي كلام، أن يكون منظوما أو شيء في الطريق يقطعون به الطريق. إيه ماذا أردت؟ أردت منهم أي كلام، بخلاف ما إذا أردت الزيادة من كلام معين، هل تنونه أم تمنعه من التنوين؟ تمنعه من التنوين. وقس على هذا ما لم يقال. وش فهمتم هذا؟ مثلا سؤال، إذا قلنا صهي بكسرة واحدة، معرفة ولا نكرة؟ معرفة. إيش معناه؟ سكت عن؟ أي نعم، الذي دار بيننا، المعهود بيني وبينك. وإذا قلت صهي سكت عن كل كلام. وهكذا تقول في سيبويه وسيبويهم، وتقول في إيه وإيه. ماذا قال في هذا الممالك؟ واحكم بتنكير الذي ينون، واحكم بتنكير الذي ينون. أنا ما قلت لك اقرأها صغير، قلت لك اكتبها. واحكم بتنكير الذي ينون، واحكم بتنكير الذي ينون، يعني الاسم المنون نكره، اجعله نكرة، احكم عليه بأنه نكرة. لماذا؟ بالتنوين. فمتى نونته فهو نكرة، ومتى منعته من التنوين فهو إيش؟ معرفة. ولذلك قال واحكم بتنوين الذي ينون منها وتعريف سواه بين، منها وتعريف سواه بين. مفهوم هذا؟ طيب سؤال، هذا القسم في أي نوع يكون؟ هذا القسم في أي نوع يكون؟ هذا القسم من التنوين في أي نوع يكون؟ هذا يكون في الأصوات وأسماء الأفعال. هذا القسم تنوين التنكير في أي؟ ها؟ في الأصوات وأسماء الأفعال. في الأصوات وأسماء الأفعال. مثلا كما قال القائل: صاح الغراب غاقي، صاح الغراب غاقي. ويجوز لك أن تقول إيش؟ ماذا آخر؟ ماذا آخر؟ غاقي بالتنوين. فإذا قلت صاح الغراب غاقي، معرفة ولا نكرة؟ معرفة. وإذا قلت، لأنه غير منون، وإذا قلت صاح الغراب غاقي، نكرة ولا معرفة؟ نكرة، لأنه إيش؟ أنه منون. لاحظتم؟ فإذا هذا النوع من التنوين يقع في ماذا؟ في أسماء الأفعال والأصوات. لاحظت؟ في أسماء الأفعال والأصوات. مفهوم هذا؟ إذن هذا هو التنوين إيش؟ تنوين التنكير. بقي لنا القسم الثاني، تنوين إيش؟ تنوين العوض. تنوين العوض. ما هو تنوين العوض؟ سؤال: ما هو تنوين العوض؟ تنوين العوض هو اللاحق ليومئذ وحينئذ وساعتئذ. هو اللاحق ليومئذ وحينئذ وساعتئذ. هذا قال العلماء غالبا ما يكون في الظروف يعني. هو اللاحق، قل عاصم، هو اللاحق ليومئذ وحينئذ وساعتئذ. تعلمون قصة أبي جهل لما أرسل أبو سفيان رضي الله عنه رسولا يخبر كفار قريش عندما خرجوا 1,000 جاءوا لقتال المسلمين، لما بلغهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم يتعرض لعيرهم ولتجارتهم. فأبو سفيان ذهب عن طريق يعني ونجا هو والتجارة، فأرسل رسولا إلى ماذا؟ أرسل رسولا إلى كفار قريش أن ارجعوا، أن ارجعوا فقد سلمت تجارتكم. فماذا قال أبو جهل؟ لا والله لن نرجع، نذهب إلى بدر ونشرب الخمر ونذبح الجزور وتغني القينات ويتحدث العرب ويقول ساعتئذ، ساعتئذ. هذا تجدون هذا في السيرة. ها؟ فالتنوين هذا إيش؟ تنوين العوض، تنوين العوض. وتنوين العوض هو اللاحق لماذا؟ ليومئذ وحينئذ وساعتئذ، يعني إذ ساعتئذ. هذا التنوين يكون في ماذا؟ يكون عوض عن ماذا؟ إلى كم ينقسم؟ ينقسم إلى 4 أقسام. ركز معي صهيب، ينقسم إلى 4 أقسام. أنا عندما أتكلم أقول ينقسم إلى كذا، يعني ينبغي أن يكون القلم جاهز لتكتب. ينقسم إلى 4 أقسام. ينقسم تنوين العوض إلى 4 أقسام. عوض عن ماذا؟ عوض عن حرف، هذا قسم. عوض عن كلمة، هذا قسم ثاني. عوض عن جملة، هذا قسم ثالث. عوض عن جمل، يعني 3 جمل أو أكثر، أو جملتان أو أكثر. أنا أعيد، يكون هذا عوضا عن ماذا؟ عن أنواع 4: عوض عن حرف، عوض عن كلمة، عوض عن جملة، عوض عن جمل، عوض عن جمل. طيب فماذا؟ سؤال: تنوين العوض هو اللاحق لماذا؟ وحينئذ وساعتئذ. طيب يكون عوضا عن ماذا؟ عن حرف، عن كلمة، عن جملة، وعن جمل. من يذكر منكم مثال العوض عن الحرف؟ مثال العوض عن الحرف: ومن فوقهم غواش، غواش، جواري وغواشي، أو جوار وغواش. ركزوا معي، هذه من الجموع المعتلة، هذه من الجموع المعتلة. علاش قلنا هذا جمع، هذا هذا صيغة منتهى الجموع. علاش قلنا معتلة؟ شنو هي حروف العلة؟ واي، الواو الالف والياء، واي. لا تقل واي، اذا قلت واي اصبحت أربعة، هي واي. واي هذه تسمى حروف ايش؟ العلة. وهذه جوار على وزن ماذا؟ جوار على وزن ما فاعل. شوف لاحظ، جوار ما فاعل، جوار مفاعل على وزن مفاعل، مفهوم؟ طيب جوار إذن هي ممنوعة من ماذا؟ ممنوعة من الصرف. علاش ممنوعة من الصرف؟ لكونها على صيغة منتهى الجموع، وهي صيغة منتهى الجموع كما سيأتي إن شاء الله تقوم مقام علتين. الاسم ممنوع من الصرف لا بد فيه من علتين اثنتين، إحداهما من جهة اللفظ والأخرى من جهة المعنى. علتين لا بد من علتين فرعيتين، إحداهما من جهة اللفظ والأخرى من جهة المعنى، إلا صيغة منتهى الجموع وألف التأنيث. وألف التأنيث والجمع التي قامت مقام علة وعلة، وهذا سيأتي إن شاء الله. ذكرنا الآن جوار وغواش، ولذلك اختلفوا في جوار وغواش، هل منع الصرف سابق عني على الإعلال أم الإعلال سابق على منع الصرف؟ هذا خلاف بين العلماء، والأصح أن منع الصرف سابق على الإعلال، هذا هو الأصح. طيب أين هو الإعلال؟ ركزوا معي في أصل جوار وغواش، كيف كان أصلها؟ لاحظوا ركزوا معي، أصلهما ركز يا صهيب، أصلهما جواري بضمة من غير تنوين، جواري غواشي بالضمة، سهل واضح. الضمة استثقلت على الياء، الضمة تناسب الياء ولا تناسب الواو؟ تناسب الواو. إذن فإذا جاءت على الياء تكون ثقيلة ولا خفيفة؟ ثقيلة، لأنها جاءت في غير محلها. ولذلك سيبويه ماذا يقول عن الضمة؟ يقول واو صغرى. وماذا يقول عن الكسرة؟ ياء صغرى. وماذا يقول عن الفتحة؟ ألف صغرى. فإذا قلنا جواري غواشي قاضي هواري، إذا ماذا نفعل هنا؟ استثقلت الضمة عليا، لاحظ صغير ليا ثقيل عليا، الضمة ثقيل على ماذا؟ على الياء. ماذا نفعل إذا كانت ثقيلة؟ ماذا نفعل؟ ماذا نفعل بها؟ نحذفها. نحذف ماذا؟ نحذف الضمة. فبقي هناك حذفناها لماذا؟ للثقل، لأنها ثقيلة. علاش ثقيلة سؤال؟ لأنها لا تناسب الياء. الذي يناسب الياء ماذا؟ الكسرة. أما الضمة ماذا تناسب؟ الواو. فإذا لما كانت ثقيلة ماذا فعلنا؟ حذفناها. حذفنا إيش؟ حذفنا الضمة. مفهوم سؤال؟ عثمان؟ فلما حذفنا الضمة بقيت جواري. هناك مزيد ثقل ولا لا؟ لا زال، لأنها وقعت الياء ساكنة في الآخر إثر كسرة، إثر كسرة. فماذا نفعل هنا؟ نخففها. كيف نخفف الياء؟ لماذا نخفف الياء؟ بحذفها، نحذف الياء. فحذفنا الياء. طيب هذه الياء التي حذفنا ماذا نعوض عنها؟ يقال يعوض عنها ويعوض منها، جائز. ماذا نعوض عنها؟ التنوين. فماذا نقول؟ جوار وغواش، جوار وغواش. لماذا؟ لماذا عوضنا عنها التنوين؟ لئلا يكون في اللفظ إخلال بصيغة منتهى الجموع. فإذا لم نعوض، إذا لم نأتي بتنوين العوض، سيكون في صيغة منتهى الجموع إخلالا. هذا من باب قولهم إن التقى ساكنان فاكسر ما سبق، وإن يكن لينا فحذفه أحق. حذفنا حرف اللين، أي حرف اللين هنا صوي جواري؟ شنو هو حرف اللين؟ ها اللي هي، نعم أحسنت. طيب ماذا عوضنا عن هذا الحرف؟ التنوين. أنا ممكن أسألكم سؤال، لماذا حذف حرف العلة ولم يحذف التنوين؟ أنا مرة ذكرت لكم هذا، لماذا حذف حرف اللين أو حرف العلة ولم يحذف التنوين؟ لا. طيب أنت، لماذا حذف حرف العلة ولم يحذف التنوين؟ ها؟ قول بالخطأ أصل الصواب، قول لماذا. عثمان، لماذا حذفنا حرف العلة ولم نحذف التنوين؟ الجواب واضح، لعلكم لو ركزتم أو ركزتم في السؤال تستطيعون أن تجيبوا. لماذا حذفنا، ركزوا معي، لماذا حذفنا حرف العلة ولم نحذف التنوين؟ نعم، ها؟ لأن حروف، لأن التنوين من حروف الصحة، لأن التنوين من حروف الصحة، والياء من حروف العلة، فمن أحق بالبقاء، الصحيح ولا الضعيف؟ صحيح. من أحق بالبقاء، صحيح ولا الضعيف؟ صحيح. فهمت كيف؟ العليل المريض هو اللي أحق بالحذف وليس الصحيح. فهم عثمان؟ في إشكال؟ إذن من نحذف؟ نحذفك أنت اللي صحيح ولا نحذف العالي؟ ماذا نحذف؟ نحذف العالي. ولذلك ماذا قالوا؟ إن التقى ساكنان فاكسر ما سبق، وإن يكن لينا فحذفه أحق. هذا إذا قلنا بأن المنع من الصرف سابق على الإعلال. هناك من قال بأن الإعلال سابق على المنع من الصرف، هناك كلام آخر لا يهمنا. طيب هذا عوض عن ماذا سؤال؟ عن الحرف. عندنا القسم الثاني، ما هو العوض أو المعوض عن ماذا؟ من الكلمة أو عن الكلمة. ما هو المعوض من الكلمة؟ ما هو المعوض من الكلمة أو عن الكلمة؟ ركز معي سؤال، ما هو المعوض عن الكلمة أو من الكلمة؟ الجواب هو الذي يقع في تنوين كل وبعض، هو الذي يقع في تنوين كل وبعض، هذا ضابطه. إذا قيل لك ما هو المعوض أو ما مثال المعوض عن الكلمة، فقل له إيش؟ هو الذي يقع في تنوين كل وبعض، كل وبعض. قال الله تعالى، قل آية، قل كل يعمل على شاكلته، قل كل، كل إنسان، كل امرئ، يا صهي، كل إنسان. احنا قلنا قل كل، هذا التنوين عوض عن ماذا؟ عوض عن كلمة محذوفة. قل لي هذه الكلمة إنسان، فالأصل الله أعلم كان قل كل إنسان أو قل كل امرئ، قل كل امرئ، لاحظ سؤال، قل كل امرئ، فحذفنا امرئا، فماذا عوضنا عنه؟ التنوين. فقلنا قل كل يعمل على شاكلته، ولكل وجهة، ولكل مصل مثلا، فحذفنا مصل وعوضنا عنها ايش؟ التنوين. التنوين كلا، لو كان في غير القرآن، كلا ألزمناه طائره، كل ألزمناه طائره في عنقه، في غير القرآن إيش معنى يكوننا؟ كل إنسان، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. هذه تنوين عوض عن ماذا؟ عوض عن ماذا؟ عوض عن الكلمة. هذا مع الكل. أعطيني مثال مع البعض. كل بعض تجد فيها التنوين، يعني أنها عوض عن الكلمة. قال الله عز وجل: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. هذا التنوين ماذا يسمى؟ تنوين عوض عن ماذا؟ عن الكلمة. فكأنه قال على بعضهم، يعني على بعض الرسل، على بعض الرسل. فهمت كيف؟ تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض الرسل أو على بعضهم. فحذفنا ماذا؟ حذفنا كلمة وعوضنا عنها ماذا؟ التنوين. واضح عثمان؟ تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. فرصوا الدليل. طيب، جواري وغواشي عوض عن ماذا؟ عن حرف. كل وبعض عوض عن ماذا؟ عن كلمة. الآن عندنا المعوض عن الجملة، المعوض عن الجملة، المعوض عن الجملة هو الذي يقع الواقع بعد ماذا؟ بعد حين ويوم وساعة وإذ. ها؟ مثلا ربنا عز وجل يقول في سورة الواقعة: حتى إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون. قال بعض المفسرين: حتى إذا بلغت الروح الحلقوم يعني يموت وأنتم تنظرون. قيل إنه ينظر إلى مقعده في الجنة أو في النار، لأن يعني قبل ما تخرج من الدنيا لا بد أن ترى مقعدك إما الجنة وإما النار، أي واحد. ولهذا قال ماذا؟ قال: حتى إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ. حينئذ هذا التنوين إيش هي؟ عوض عن ماذا؟ عن الجملة. يعني حين إذ بلغت الروح الحلقوم، فحذفنا ماذا؟ الجملة. نعم، فحذفنا الجملة من ماذا؟ من الفعل والفاعل والمفعول، وعوضنا عنها ماذا؟ التنوين. فهمت ماذا؟ فهمت السؤال؟ حتى إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ. ذن هذا التنوين الأصل. وأنتم حين إذ بلغت الروح، بلغت، شوف، بلغت الروح الحلقومة، فعل وفاعل ومفعول، بلغت الروح الحلقومة. حذفنا هذه بلغت الروح الحلقومة وعوضنا منها ماذا؟ أو عنها التنوين اختصارا. هذا الاختصار، وهذا طبعا يدل على الكلام كل ما يكون أخصر وأدل على المعنى كل ما يكون أبلغ الإيجاز. فهم؟ لاحظتم؟ فلذلك فالتقى ساكنان، حينئذ التقى ساكنان، ساكنان ذال إذ، إذ وأنتم حينئذ، والتنوين إذ ساكن والتنوين. فماذا فعلنا؟ كسرنا الذال على أصل التقاء الساكن، كسرنا الذال وقلنا حين إذ، إذ ساكنة والتنوين ساكن. ماذا قلنا؟ حينئذ. وطبعا أنتم تعلمون ماذا يقول في النحو، هذه الكسرة كسرة إعراب أم لا؟ بعضهم قال هذه كسرة إعراب بإضافة يوم إليها، وبعضهم قال هذه كسرة ليست كسرة إعراب، هذه الصحيح ليست كسرة إعراب. طيب لا يهمنا هذا، خليكم هذا. حتى إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون. فالتقدير الله أعلم، حتى إذا بلغت الحلقوم صهيب وأنتم حينئذ، بلغت الروح الحلقوم، ماذا حذفنا هنا؟ الفعل والفاعل هو الروح والمفعول هو الحلقوم، فعوضنا عنها ماذا؟ التنوين، عوضنا عنها التنوين. كذلك قوله تعالى في يومئذ: ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. مفهوم؟ ويومئذ يفرح. قال بعض المفسرين والأصل الله أعلم، ركزوا معي، ويوم إذ بلغت إذ غلبت الروم فارسا ويومئذ ويوم إذ غلبت الروم فارسا يفرح المؤمنون بنصر الله. فماذا حذفنا هنا؟ غلبت الروم فارسا، ماذا حذفنا؟ حذفنا الفعل والفاعل والمفعول به، وعوضنا عنه ماذا؟ التنوين. وطبعا التقى ساكنان كما قلنا في هذا، ساكن ذال إذ والتنوين، فماذا فعلنا؟ كسرنا الذال، هذا على أصل التقاء الساكنين، هذه كسرة على الراجع على أنها كسرة ليست كسرة إعراب، بإضافة يوم إليها أو بإضافة حين إليها. فقلنا ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، فحذفنا ماذا؟ الجملة من الفعل والفاعل، وعوضنا منها ماذا سهيل؟ التنوين. هذا عوض عن ماذا؟ عوض عن الكلمة ولا عوض عن الحرف؟ عوض عن الجملة، هذه عوض عن الجملة. أما عوض عن الكلمة يكون في كل وبعض، أما هذه يكون عوض عن ماذا؟ عوض عن جملة، عوض عن جملة. ما هو مثال عوض عن الجمل؟ هذا ذكره بعضهم والبعض الآخر لم يذكره. هناك من قال بأن التعويض يكون عن ماذا؟ عن الحرف وعن الكلمة وعن الجملة. وزاد بعضهم قال أيضا ماذا آخر؟ وعن الجمل، وعن الجمل. أعطوني مثال الجمل، ركزوا معي. قوله تعالى يومئذ تحدث أخبارها، أين الشاهد عندنا؟ يومئذ، يومئذ تحدث أخبارها. فماذا يكون التقدير؟ تقدير الكلام والله أعلم. ماذا يكون التقدير؟ هنا ثلاث جمل حذفت، من يذكر لي هذه الجمل الثلاث؟ وعوضنا عنها التنوين. يومئذ تحدث أخبارها، ثلاثة ديال الجمل اللي محذوفة. نقول إذا زلزلت الأرض زلزالها، هذه جملة، وأخرجت الأرض أثقالها، هذه جملة، وقال الإنسان ما لها، يومئذ تحدث. هذه الجمل الثلاث أين هي؟ محذوفة، دل عليها ما سبق. ها؟ هذا التنوين ماذا يسمى؟ تنوين عوض عن ماذا؟ أما ماذا؟ عن الجمل، عن الجمل. فماذا؟ طيب ننتقل إلى تنوين آخر، لكن أسأل أولا، تنوين العوض يكون عوض عن ماذا؟ عوض عن الحرف، عن الكلمة، عن الجملة، عن الجمل. الحرف بماذا مثلنا؟ عوض على حرف مثلنا بمثالين نذكرهم، جوارب وغواشي. والكلمة مثلنا أيضا بكلمتين، بعض وكل. والجملة مثلنا أيضا بحين ويوم، اذكرها. وأنتم حين حتى إذا بلغ في حلقوم، ومثلنا أيضا ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. مثلنا الجمل، ماذا مثلنا؟ يومئذ تحدث أخبارها. إذن كم قسم من أقسام التنوين تكلمنا الآن؟ على ثلاثة من أربعة، ثلاثة أقسام. قسم الأول تنوين التمكين، ثم تنوين التنكير، ثم تنوين العوض. بقي لنا الآن تنوين المقابلة. تنوين المقابلة صحيح، ما هو تنوين المقابلة؟ هذا ركزوا على هذه التعريف وهي جيدة. تنوين المقابلة وهو اللاحق، هذا تعريفه، وهو اللاحق لجمع المؤنث السالم في مقابلة النون في جمع المذكر السالم. وهو اللاحق، ركز عاصم، وهو اللاحق، اكتب، هو اللاحق لجمع المؤنث السالم في ماذا؟ في مقابلة النون في جمع المذكر السالم. وهو اللاحق لجمع المؤنث السالم في مقابلة النون في جمع المذكر السالم. هنا يذكرون قصة طبعا يذكرها شراح الألفية، يقولون بأن جمع مؤنث سالم ذهب إلى القاضي، ذهب إلى القاضي يشكو، يشكو من؟ الظلم الذي حل به. قالوا كيف أنا جمع وجمع مذكر السالم جمع، مذكر السالم أعطوه الواو والنون، وأنا ماذا أعطوني؟ ما أعطوني ولا شيء. فقال لا أرفعنك بين هلالين، وأعطاه ماذا؟ أعطاه التنوين عوض ماذا؟ عوض الواو والنون. جمع مذكر السالم ماذا نقول؟ المؤمنون، الصالحون، المفلحون، الزيدون، ماذا عنده هنا؟ عنده الواو والنون. وجمع مؤنث سالم ما عنده الواو والنون، فأعطاه عوض، عوض مقابل، مقابل ماذا؟ مقابل الواو والنون ماذا أعطاه؟ التنوين. وهذه تسمى إيش؟ هذا التنوين يسمى ماذا؟ تنوين المقابلة. كيفاش مقابلة؟ مقابلة ماذا؟ مقابلة الواو والنون في جمع المذكر السالم. مفهوم في إشكال؟ ولذلك قلنا هو اللاحق لجمع المؤنث السالم في مقابلة النون في جمع المذكر السالم. طيب ركزوا معي، لماذا لحق جمع المؤنث السالم؟ لماذا لحق، يعني ما الذي لحق التنوين؟ يعني لماذا لحق التنوين جمع المؤنث السالم؟ سؤال، اكتب السؤال، لماذا لحق التنوين جمع مؤنث السالم؟ لماذا؟ الجواب لحقه يعني التنوين ليلتحق الفرع بالأصل، ليلتحق الفرع بالأصل. سؤال، أين الفرع؟ عندنا جمع مذكر السالم وعندنا جمع المؤنث السالم، أين الأصل؟ أين الفرع؟ جمع مذكر السالم أصل وفرع، أصل، وجمع مؤنث السالم فرع. ولذلك أعطونا أعطينا ماذا؟ أعطينا ماذا؟ التنوين لماذا؟ للفرع. أي هو الفرع؟ مؤنث سالم، ليلتحق بالأصل. لذلك إذا سئلت أين الفرع وأين الأصل، أين الفرع وأين الأصل، أنت أين الفرع وأين الأصل؟ الفرع هو جمع المؤنث السالم، والأصل هو جمع المذكر السالم. مفهوم؟ ها؟ الفرع ما هو؟ جمع المؤنث السالم، شو السالم؟ السالم، جمع المؤنث السالم، لأن الجمع هو السالم وليس المؤنث. جمع المذكر السالم، لا تقل السالم، السالم. من السالم؟ الجمع ولا المذكر؟ الجامع. مفهوم؟ هذا الأصل غالب. جمع المؤنث ماذا نقول؟ السالم. جمع المذكر السالم. طيب جمع المؤنث ماذا نقول؟ السالم. جمع المذكر السالم. جمع المؤنث ماذا نقول؟ سالمة، سالمة، يكون نعت لجمع. فهم؟ طيب قلنا أين الفرع وأين الأصل؟ الفرع هو جمع المؤنث السالم، والأصل هو جمع المذكر السالم. وبقي من أقسام التنوين ما محله المطولات. هذا معنى قول المصنف والتنوين، والتنوين، التنوين. هذا باختصار فيما يتعلق بالتنوين. والآن ساعتان إلا دقائق ونقف هنا، لأنني أردت أن أتكلم على دخول ال أو دخول الألف واللام، ولكن الكلام عليها طويل، لذلك نرجئه للدرس القادم إن شاء الله تبارك وتعالى. وطبعا دروس البخاري ودروس النحو ودروس الآداب متوقفة إلى أن نتم ترتيب المكتبة، فاليوم ألقينا الدرس في المكتبة الجديدة، فعندما نتمها إن شاء الله نستأنف الدروس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبإذن الله عز وجل الدرس واضح. وجمعية الحكمة الغرف، دخلنا الغرفتين وجدنا فيها إشكال لا ندري، يعني طبعا النت عندنا جيد لكن يظهر أن الخطأ منهم. السلام عليكم ورحمة